لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، آباء يموتون وفي الحقيقة هم أحياء بما تركوا من ذكرى طيبة في نفوس أبنائهم ومن حولهم، دعوات تلو دعوات ترتفع لهم ودرجات في الجنة كذلك، فالرجل ترفع له الدرجة في الجنة بعد موته فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وفي الحديث وولد صالح يدعو له. وآباء آخرون ربما نسوا حال حياتهم، بل وربما تمنى أبناؤهم رحيلهم، وذلك لسوء صنيعهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كان الحديث عن الأساليب التربوية التي نسلكها مع أبنائنا كي نصل إلى الجيل الصالح بإذن الله تعالى. كيف نربي أبنائنا؟ وثلاثون وسيلة لتربية الأبناء. ثلاث وسائل اليوم: الأولى تربيته على النظام. إذا تعلم الانتظام في الصفوف نشأ على احترام الغير وإن طال الوقوف. من المبادئ الإسلامية الهامة الدالة على الخلق القويم القائم على العدل وإحقاق الحق أن يتعلم الطفل منذ الصغر الانتظام في الصف، لأن ينتظر دوره في صبر. فلا يغلبنك أو لا يغلبنك الحنان أيتها الأم على إيثاره من بين الجميع لصغر سنه فنقدمه على غيره رأفة به، فهذا يربي فيه حب الأثرة والأنانية. هو دوما عايز حق وعايز هو، لا يشغله ولا يفكر في غيره. ومن المفيد هنا تعليمه شغل وقته بوقت الانتظار بالمفيد، تعليمه شغل وقت انتظاره بالمفيد حتى لا يشعر بمرور الوقت، كان يعود التسبيح أو مراجعة شيء من سور القرآن أو المطالعة في كتاب ونحو ذلك. إذا لم يتعلم الطفل الصبر شب عجولا متهورا في كثير من الأمور. فإذا نظرت إلى إشارة المرور في بلادنا ترى العجب العجاب، هذا يحاول بسيارته اختراق الصفوف ويتلوى كما يتلوى الثعبان بين الأحراش ليصل إلى المقدمة، ويستأثر بالسبق على الآخرين بغير حق، وذلك أو وذاك يحاول العبور من خارج الطريق المرسوم معرضا نفسه وغيره للخطر. وانظر عند صناديق المحاسبة وفي المقاصف المدرسية تجد من يحاول استغفال من تقدم عليه ليأخذ مكانه، أما في طوابير بعض الدوائر الحكومية فتدخل المعرفة والمحاباة لتقدم هذا وتؤخر ذاك، كل ذلك لأنهم لم يتعلموا الانتظام من ذويهم والقائمين على تربيتهم، لم يزرعوا فيهم حب تطبيق النظام وإحقاق الحق والالتزام به. إخواني، ديننا الإسلامي دين النظام ودين الانضباط. قال الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الصحيح: لتسون الصفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا تربية على النظام في الحقيقة. ومع أن المقصود هنا في صفوف الجهاد والصلاة، إلا أن فيهما حضا على الانتظام في جميع الأمور. فإذا تربى المسلم على ذلك ورأى المجتمع من حوله منظما ومنضبطا، عرف كل فرد ما له وما عليه، وبالتالي ساد بينهم التفاهم والمودة وقل الشجار والخصام. المؤسف والمؤلم أن الدول الغربية قد أخذت هذه الفضائل وهذه الأحكام وهذه الآداب وطبقتها عندها، فتجد احترام النظام والدقة البالغة في المواعيد ونحو ذلك، وهي في الحقيقة أداب إسلامية، لكننا نحن الذين تركناها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يمدح هؤلاء على ما هم فيه ويغفل ما هم عليه من الكفر، وإنما هي بضاعتنا ردت إلينا، ليتنا نبدأ أن ننشئ ونربي أولادنا عليها. الانتظام في الصفوف حضارة تتقدم به الأمم ويجعلها في الصدارة. الوسيلة الثانية تربيته على معرفة قيمة الوقت، تربية الطفل على معرفة قيمة الوقت. طبعا كما ذكرت وأكرر، هذه الوسائل يراعى فيها سن الطفل، ولذلك يجب على المربي القراءة عن خصائص المراحل العمرية. الكتب كثيرة جدا تتكلم في هذا الموضوع، وتقريبا المعلومات واحدة. خصائص المراحل العمرية بمعنى طفل الحضانة له خصائص، إذا تعرف عليها المربي تفهم شخصيته وتعرف كيف يتعامل معه. طفل الابتدائي مثلا له خصائص تختلف، طفل الإعدادي وهكذا، يتعرف على خصائص كل مرحلة حتى يحسن التعامل معه. تعليم الولد أهمية الوقت وتربيته على أهمية الوقت حتى لا يربى أو حتى لا ينشأ مهملا مضيعا لأوقاته. وقتي من ذهب، أنا لم أخلق للعب، هكذا كانت إحدى الأمهات تردد هذه العبارة على أسماع أبنائها، تقول لهم وقتي من ذهب أنا لم أخلق للعب. وحينما أدخل مكتبتي كما تقول وأحدهم أو أجدهم يتبعونني، هذا بألعابه وذاك بعبثه بمحتويات الغرفة، أقول لهم هذه غرفة العلم، فمن أراد أن يدخل فليدخل ومعه واجبه المدرسي أو كتاب أو قصة يقرأها أو برنامج هادف في جهاز الحاسب. فكنت أرى كل واحد منهم وقد جاء بكتاب أو دفتر وجلس بجواري وانهمك في أعماله حتى أحبوا العلم، وأصبح لكل منهم مكتبته الخاصة التي تحتوي على كتب يفوق بعضها مستواهم العلمي، ولله الحمد. التربية على معرفة قيمة الوقت، والتربية كذلك على حب العلم. حب العلم وحب الكتابة، أمتنا أمة اقرأ، أول كلمة في وحينا اقرأ، فكم هي الساعات وما قدر الساعات التي في يومك للقراءة، سواء كانت قراءة القرآن أو القراءة في السنة أو غير ذلك. أمة لا تقرأ أمة متخلفة، لن تتحضر، ولا اعتذار لأحد بانشغاله بأعماله مثلا أو تجارته عن أنه لا يقرأ، هذا ليس بعذر. وإن ظل الحال على ما نحن عليه فالنتيجة مأساوية. جلس بعض أو أتى بعض الناس بحلوى للأطفال فوزعها عليهم، فكل أخذ نصيبه سوى طفل رفض وظل يبكي. فتعجب الرجل، يعني لماذا يبكي هذا الطفل، معروف أن الحلوى تسعدهم وتدخل عليهم السرور والفرح، لماذا يبكي؟ فإذ به يسأله لماذا تبكي وماذا تريد، قال لا أريد حلوى، أريد كتابا، مش عايز حلوى، أنا عايز كتاب أقرأ فيه. وإذ بالولد قد تربى في كندا، تربى في كندا دولة كافرة، ولكن ربوه على حب القراءة وأنها لديه أحب مما هو عند أطفالنا أغلى شيء وأحب شيء في حياتهم، الحاجة الحلوة زي ما بنقول. كما قلت لكم أمتنا أمة القراءة، أمة العلم. ولو أردت أن تنظر فانظر في تراجم العلماء وسير العلماء وكيف أحبوا العلم وبذلوا في سبيل تحصيله الغالي والنفيس. انظر في كتاب مثلا صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، لا تملك دمعك وأنت تقرأ في هذا الكتاب من عجيب قصص السلف في صبرهم على تحصيل العلم وحب العلم والرحلة في طلب العلم وغير ذلك. كثير من الكتب ربي ولدك على حب العلم من خلال آيات القرآن التي تمدح أهل العلم، من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من خلال قصص السلف حينما تحكي له قصة قبل النوم أو حكاية قبل النوم، أو حين تكون معه في نزهة احكي له قصة، وإذا داومت على ذلك مدة غرس في قلبه حب العلم واحترام الوقت ومعرفة قيمة الوقت، حتى أنك ربما تأتي له ببعض الهدايا عبارة عن قصص تناسب سنه، ومع مرور الوقت تنشئ للولد مكتبة صغيرة في البيت يضع فيها هذه الكتب وتلك القصص، تشعره بالخصوصية وهذه مكتبته وهو يحب أن يضيف إليها بين الحين والآخر كتابا جديدا ونحو ذلك. فهذه تنشئ على حب العلم ومعرفة قيمة الوقت. شجع الولد على القراءة بالمكافأة. يعني بعض الآباء أعطى ولده كتابا في التاريخ الإسلامي بأسلوب مبسط وقال له لو أنهيت هذا الجزء لك 20 جنيه، تخلص الجزء تاخد 20 جنيه. الولد خلال أيام كان مخلص جزء، ومش صغير يعني ومش كبير برضو، أسلوب مبسط، وسلسلة كانت حوالي 7-8-9 أجزاء، خلال مدة وجيزة أنهاها الولد كلها وهو في الابتدائي. هذا ما لا يفعله تقريبا كثير منا، ربما أكثرنا لم يقرأ التاريخ الإسلامي بصورة شمولية. طيب ما الذي دفع هذا الطفل للإنجاز؟ المكافأة والتشجيع. وكده كده احنا بندفع فلوس ولا بندفعش، وكده كده بتجيب هدايا وبتجيب حلويات، فمفيش مانع ان انت احيانا، مش هنقول ده يبقى الغالب، احيانا تجعل هذه مكافأة على الانتهاء من كتاب او قصة قصيرة، لكن بشرط ان تكون مناسبة لسن الطفل. تضيف هذه الام: ومن الطريف انه جاءني احد ابناء الصغار يوما يشكو اخاه الاكبر انه لا يشاركه اللعب، فقلت لاخيه الاكبر استعطفه العب معه يا أسامة، فرد وقال وقتي من ذهب أنا لم أخلق للعب، اللي إيه؟ اللي أمه بتقولها. فضحكت وعلمت أن السحر قد انقلب على الساحر. حاولي توفير البرامج الحاسوبية الهادفة والكتب المفيدة المسلية، فديننا يدعو للحرص على الأوقات ويحض على اغتنامها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، كما في صحيح الجامع. وفي الحديث الآخر: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، كما في صحيح الجامع أيضا. فالحياة نعمة، إذا مات الإنسان ضاعت وانتهت المهلة التي يشتري عن طريقها مستقبله ويرسم مستقبله في الجنة بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن هو الخسران، أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها أو يبيع سلعة بأقل من ثمنها، وهذا واقع كثير من الناس، أنهم يضيعون الأوقات لا يستفيدون بها، لا ينتفعون منها، وهي غالية جدا. انظر مثلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال: سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. أنتم متخيلين قدر الحديث ده في بيان قيمة الوقت؟ سبحان الله العظيم وبحمده كم تستغرق من الوقت؟ دي ازاي مفيش، يعني الدقيقة ممكن تقول فيها 10 مرات 20 مرة أكتر. طب ما يبقى سبحان الله العظيم وبحمده تعدل نخلة في الجنة. لو يا سيدي حسبناها نخلة في الدنيا، وزن النخلة قول طن مثلا، خدت بالك طن يعني كم كيلو؟ 1000 كيلو ذهب، والكيلو 1000 جرام، يبقى 1000 في 1000 بمليون، مليون في 500 ها 500 مليون. متخيل يعني قيمة الثانيتين أو الثلاث ثواني من عمرك 500 مليون جنيه. يبقى ازاي انت بتفرط فيها؟ ده ايه ده؟ ده ذهب الدنيا، ما بالك ذهب الاخره؟ ما في الجنه شجره الا وساقوها من ذهب. اصل انا قاعد بس بضيع شويه وقت كده ومش عارف واتمشى، ما ينفعش، ما عندكش. ده انت كده بتفرط في الرصيد بتاعك، انت كده بتحرق رصيدك، كل لحظه بتفوت ماهيش هتيجي تاني. هيجي ملك الموت هيقبض الروح، مش هتعرف تقول سبحان الله العظيم وبحمده، مش هتعرف تقول استغفر الله، خلاص مش هتعرف تتوب لو ما كنتش توبت. عشان كده اغتنم عمرك، اغتنم الحياة، لا تكن مغبونا. الصحة والفراغ، الصحة كمان تلاقي بعض الناس يوصل ل50 سنة ويبدأ الجسم بقى في الانحلال، خلاص بقى الأمراض والضغط والسكر، هتبقى فين بقى أيام 20 و30 لما كان يقف يصلي ب5-6 ساعات ويقرأ 5-6 أجزاء ويصوم يوم ويفطر؟ خلاص، إلا ما شاء الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. لذلك حياتك نعمة، فراغك نعمة، صحتك نعمة، أحسن استغلالها. ولعل من المفيد أن يتعلم الطفل، خذوا بالكم الوسيلة العملية دي، ارتداء ساعة اليد والتعلم عليها عند سن 10 سنوات أو ما دونها، إذا آنس فيه المربي القدرة على قراءة الساعة وفهم الوقت. يعني هو لما يبدأ يفهم في الساعة تجيب له أنت ساعة هدية، خصوصا أنه عند 7 سنين بدأت تأمره بالإيه؟ بالصلاة، يبقى عنده ساعة منبهة كل صلاة تذكره بدخول وقت الصلاة، عشان تريح انت دماغك، قوم صلي قوم صلي قوم صلي، والولا بعد كده مش عايز يسمع منك، ايه هو الساعة تبقى معاه تفكره بمواعيد الصلاة على طول، ويقوم عليها لصلاة الفجر مثلا، ساعة اخرى كبيرة منبهة يقوم عليها لصلاة الفجر، فهذا يعينه على حسن استثمار الوقت. طبعا لا نغفل جانبا مهما جدا، وهو القراءة في سير السلف عن استغلالهم للأوقات، ده معنى مهم جدا. وانتوا قاعدين مع بعض على الغداء او العشاء او بتتنزهوا مع بعض، او وانت بتحكي له قصة قبل النوم، تجيب له بعض المواقف من حياة السلف في استغلالهم للوقت وحرصهم عليه، وهي كثيرة جدا. وذكرت واذكر لك كتاب الوقت عمار او دمار جاسم المطوع، وكتاب قيمة الزمن عند العلماء عبد الفتاح ابو غد، وكتاب إدارة الوقت بين الحقيقة بين التراث والقديم أو القديم والتراث أو حاجة مش فاكر، المهم إدارة الوقت الدكتور محمد أمين شحادة، من الكتب القيمة جدا المفيدة. أنت ستستفيد، أنت في يعني في نفسك ستستفيد من القراءة في هذه الكتب، ثم تنقل هذه المعاني لأولادك بإذن الله. الوقت أو الفراغ محرقة الوقت، وحياة الفارغ موت. الفراغ محرقة الوقت، وحياة الفارغ موت. الوسيلة الأخيرة التربية على احترام المواعيد، ليتعلم احترام المواعيد حتى يكون عن خصال النفاق بعيد. مما يؤسف له أننا أصبحنا نعيش في مجتمع لا يراعي الدقة في المواعيد، في الغالب لا يكلف نفسه الحزم في تطبيقها، والسبب في ذلك يعود إلى أمور عدة، منها عدم زرع أهمية الوقت لديهم منذ الصغر، فتجده لا يلتفت إليه ولا يشعر به، منها عدم الإحساس بقيمته وأنه رأس مال الإنسان، وأنه ما من يوم يمر إلا ويذهب بذلك بعض منه وينقص به من عمره، منها التساهل من قبل الأفراد أو بعض المؤسسات التي لا تعود موظفيها الدقة واحترام المواعيد، يجي 9 يجي 9:30 يجي 10 ما بتفرقش، فقد تحجز موعدا مع طبيب في 5، فإذا ذهبت إليه في الموعد المحدد تركك على بابه تنتظر ساعة، قد توعد شخصا للحضور أو المقابلة بعد المغرب فيأتيك بعد العشاء. ولا شك أن التهاون في مثل ذلك يعني يضر بالإنسان، وربما جعله ممن يتهاون بالمواعيد. إن نظرنا إلى تكاليف الدين الإسلامي نجد الدقة والوضوح والتحديد، فمثلا الصلاة لها ميعاد محدد، ما ينفعش واحد يصلي العصر دلوقت، ولا ينفع وانت قاعد كده تصلي العصر؟ ما ينفعش، ولا حتى قبلها ب5 ولا ب3 أو 4 دقائق، ما ينفعش. ما ينفعش واحد يصوم رمضان في شعبان، يقول لك مش عارف الظروف ينصوم، ما ينفعش. يبقى دقة، تربية على الدقة، يعني اوصل هذه المعاني للطفل حتى يتربى على الدقة والنظام. زكاتنا كذلك لها وقت، الحول، الحج كذلك، فلنعلم أبناءنا هذه المزية العظيمة ونزرعها في سلوكهم وتصرفاتهم، ولنحث أبناءنا على احترام مواعيد الذهاب إلى المدرسة وعدم التأخر عنها، نحثهم على الصلاة في وقتها وإدراك الجماعة وعدم التأخر عنها. وقبل هذا كله أن نكون نحن قدوة، لما تدي ابنك معاد توفي به وتلتزمه وبدقة متناهية وبالغة، وكذلك يعني الالتزام باحترام المواعيد مع الناس. إذا أنت نشأت الولد على ذلك عن طريق القدوة نشأ كذلك. الاستهتار بالمواعيد عدو الإنجازات، الاستهتار بالمواعيد عدو الإنجازات، فما يمكن إنجازه في يوم لا يتم إلا في سنوات، يعني مع هذا الاستهتار. من الأخطاء الشائعة في تربية الأبناء الدعاء على الأبناء، فما أسرع ما تدعو الأم على أبنائها إذا استفزوها أو أغضبوها، وما أكثر ما تفعل ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تدعوا على أولادكم ألا توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأم ربما تبرر ما تفعله بأنها كانت غضبة وأن قلبها لا يريد ما يردده لسانها، وهذا لن يجدي لأن الدعوة قد تستجاب، وبالفعل استجيبت في بعض الأحيين بل في كثير من الأحيين. أم أغضبها ولدها فقالت له: روح ربنا يلقط روحك. الولد طلع من الباب عربية ضربته مات في ساعتها، بقت تعيط وتقول: أنا اللي قتلت ابني. طب ما طبعا أنت اللي قتلتيه، غير بقى اللي يعني دعا على ابنه بفشل ودعا على ابنه بمرض والعياذ بالله وأصيب. لذلك انتبهي وانتبه لهذا المعنى، لا تدعو أبدا على ابنك مهما كانت الأمور والأحوال، لأنك أنت الذي سيتجرع مرارة الندم في الأول وفي الآخر. كيف نصنع الذكريات في نفوس أبنائنا؟ يقول صاحب القصة أو تقول: قبيل دخول المدرسة لأول مرة كنت فرحا مسرورا مستعدا بحقيبتي وملابسي الجديدة، لكن في أول يوم للدراسة حدث شجار بيني وبين أحد التلاميذ فقام بشتمي ولم أستطع الرد عليه لأنني لا أعرف الشتيمة، تربية متربي ما يعرفش الشتيم، تمام؟ فأحسست بظلم يقع علي فبكيت وعدت قائلا لأبي: يا بابا كان ينبغي أن أرد عليه. فأخذني والدي إلى النادي المجاور لبيتنا، وكان للنادي سور عالي جدا، وهناك أعطاني خذ التجربة العملية كده، أعطاني أبي كيسا مملوءا بالرمل وقال لي: سألتف حول السور لأقف في الجهة المقابلة من السور، وعندما أصل سأنادي عليك لتقذف لي كيس الرمل. فاهمين الصورة؟ قال له: كيس الرمل هو أنت واقف هنا وأنا حلف من الناحية التانية ونادي عليك ارمي لي الايه؟ كيس الرمل ده. وبالفعل نادى علي من الجهة الأخرى أن أقذف كيس الرمل، وحاولت بكل قوة فما كان من الكيس إلا أن انقطع وسقط الرمل علي واتسخت ملابسي. وسمع أبي بما حدث فجاءني مسرعا مبتسما وقال: إن كيس الرمل مثل شتايم زميلك، من حقك أن ترد عليه الكلمة مثلها وأنت تقدر على ذلك، ولكن إن الذي يشتم يسيء إلى إيه؟ يسيء إلى نفسه، يوسخ نفسه، والذي أمامه نظيف إذا لم يرد عليه، كما رأيت أمامك نظيف الملابس. يقول: ومن يومها كلما شتمني أحد ابتسمت ورأيته يوسخ نفسه بكيس الرمل. كل ما يشتم أنا عارف وبيضر نفسه، أنا نظيف من كل سوء. رحمك الله يا أبي، فقد طهرت قلبي ولساني بفكرتك العملية المبدعة. خدوا بالكم كتير من الأفكار دي موجود في كتب التربية، ما حدش بيخترع حاجة، خدت بالك؟ فالقراءة في كتب التربية وسماع محاضرات العلماء عن تربية الأولاد مفيد جدا، يعطي الآباء الكثير من الأفكار العملية. يعني مثلا كتير من الأمهات بتعاني إطعام الطفل، الولد في السن الصغير بيطلع روح أمه، صح كده؟ عشان ايه؟ عشان ياكل. في افكار ابداعيه الام تعملها مع الولد عشان الولد ياكل. خدت بالك؟ مثلا فكره القطه العميه، تمسك المعلقه وتغمض عينيها وتقول له: اوعى القطه تيجي تخطف الايه؟ الاكل، فيروح هو عامل ايه؟ اخد بالك كده كده، اقول له: ما قلتليش ان القطه جايه، ويضحك الولد وتعمل حركه تاني. تمسك مثلا السندوتش اللي هي عاملاه له، ياخد بالك، وتقول له: احنا عايزين نعمل من ده خروف، عايزين نعمل راسه، فلازم نشيل الحته دي، فيروح عامل ايه؟ خد بقى الكلام اهو عشان يونس، ياخد بالك، يروح واكل الحته، تقول له: لا ده لسه ودن الخروف ما طلعتش، عايزين نشيل الحته دي، يروح واكل ايه؟ حته. وكده لحد ما ايه، تقول: طب ما نخليه مثلا كوره، وفي الاخر هيطلع البتاع بقى ايه؟ وخلق. انا بضرب لكم مثل عشان اقول لكم الزواج مش موضوع الواحد اتجوز وحصل شهوه وخلصت، ده في اولاد، والاولاد لما يجوا مسؤوليه. خدت بالك؟ مش ان انت معاك عربيه عايزه كل شويه تتصين، ولا موتوسيكل، ولا لا، ده اهم، محتاج ان انت تقرا ازاي تربي وازاي تغرس الاخلاق في اولادك، وازاي تربيهم على الخوف من ربنا وعلى حب ربنا وعلى تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، ازاي تخليهم يحبوا الصلاه عشان ما يتعبوكش فيها، وازاي يصحوا لصلاة الفجر. كل دي موجودة وليها طرق، تمام؟ مثلا أكثر من 92 طريقة لتعويد الأولاد على حب الصلاة كتاب برضو، فكل الكتب دي والمراجع دي مستنية الأباء إن هم يقرؤوها عشان يعرفوا ينشأوا جيل صالح. من الوسائل العملية حدوتة قبل النوم. كم أب بيعملها من اللي قاعدين؟ يرفع إيده. أدي واحد، اثنين، مواظب، مواظب. عشان ينفعش على حسب. زي ما احنا مواظبين على النوم وعلى الأكل وعلى الشغل، الحاجات دي أساسية في حياتك، في حياة طفلك. مش هتعملها كل يوم، اعملها يومين ثلاثة في الأسبوع، بس اثبت، لان ده بتربي الولد لسه قايلين على ايه؟ ها، الالتزام وبالنظام واحترام المواعيد. ايش معنى وقت قبل النوم؟ لان وقت قبل النوم خلاص الذاكرة اتملت، مش اتملت يعني فيه، لا، في مساحة كبيرة، لكن اقصد ان الحكاية دي او القصة دي معايا هتبقى اخر حاجة دخلت ايه؟ مفيش حاجة دخلت بعدها تشوش عليها، فهتثبت. وانت جربها. انا يعني بقول لاولادي دايما خلي جنبك كتاب وانت نايم، قبل ما تنام على السرير كده امسك الكتاب افضل اقرا فيه لحد ما يجي لك النوم، كده كده مش هتنام فجاه. تمام، الولد او الانسان لو عمل كده اول ما يصحى هيلاقي المعلومات ايه اللي قراها قبل النوم مستحضرها، لان مفيش حاجه ايه دخلت بعديها، فتبقى من اثبت المعلومات. ولو انت تعودت على كده في حياتك هتخلص مجلدات. وكنت بشوف بعض الأبناء عند بعض الإخوة نايم والكتاب على صدره، هو خلاص اتعود على كده، يقرأ عشر دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، خدت بالك، لحد ما يجيله النوم. للأسف التليفونات خدت الموضوع ده من الكتب، يبقى الولد بينام على إيه؟ على التليفون وعلى اللعبة، وده خطر جدا جدا يا إخواني. وقلت لك علاجه في أن أنت بدل التليفون تمسك كتاب. ما تقوليش ما أنا بقرأ على التليفون كتب بي دي إيه، بقول لك إيه، الموال التعبان ده مش هينفع، احنا عايزين نرجع نمسك الكتب تاني. حتى القرآن انا بقول للإخوة اقرأوا القرآن من المصحف، مفيش شك ان القراءة من المصحف هتختلف عن القراءة من الآلة. ما ينفعش تدخل بالمصحف الحمام، التليفون بتدخل بيه، خدت بالك، التليفون ملوش احكام المصحف. فمش عايزين موضوع المصاحف تتركن وتتنسى ويبقى اصل التليفون معايا عليه المصحف. ما تبقى في مواصلة معكش مصحف، لكن في البيت في المسجد امسك المصحف، اقرأ من المصحف. والقراءة في كتب العلم، والولد يشوف دايما في ايدك كتاب ورايح مشوار معاك كتاب، وتختار له انت الكتب السهلة الجميلة زي ما قلنا من شوية. نفس الموضوع انت لما تربيه قبل ما ينام على كل يوم او كل يومين قصة، انت هتعرف تحط فيها المعاني اللي هو بيلغبط فيها وانت عايز تصلحها عنده. لقيته مثلا ظلم واحد صاحبه، هتجيب قصة النهاردة عن الظلم. لقيته مثلا قصر في واجب من الواجبات بر والدين او صله ارحام، هتجيب وانت بتتكلم اكنك ما بتقصدهوش، اياك اعني واسمعي يا جار، بعيد خالص، بس هتجيب اثر كبير جدا في نفس الولد. انت مش فاضي، خلي امه تحكي له. ما ينامش الاولاد كل يوم الا على حدوته قبل النوم دي. وكتب كتيره جدا زي حكايات عمو محمود وغيرها، كتب كتيره جدا تنفع تستعملها، وممكن تكافئ الام لو انتظمت مع الاولاد من باب التشجيع والتحفيز برضه. بعد كده احكي لطفلك قصة زواجك. واحد بقاله 20 سنة متجوز، 30 سنة، 10 سنين، احكي له، هات السجل بتاعك طبعا الجوانب المضيئة، خدت بالك، وايه، وقعد احكي له اتربيت في كذا، والدي كان بيعملني كذا وجزاه الله خيرا. شوف انت بتغرس برضه ده في الولد، وكانت اخواتي كذا، وفي حياتي بدأت اشتغل كذا، وبعد كده. الحاجات دي مفيدة جدا، بتدي للولد يعني مجموعة من التجارب المفيدة جدا في حياته. ممكن وانتوا قاعدين مع بعض على الغدا كل مثلا يوم تحكي جزء من القصة بتاعتك وهكذا. رقم ثلاثة، قم مع طفلك بمساعدة أحد الأقارب أو الجيران المسنين، ولو حتى هتعملها مرة كل أسبوع كل أسبوعين أو كل ما يسنح أو تسنح الفرصة، مساعدة بعض الجيران أو الأقارب المسنين. هذه من التجربة العملية يا إخواني. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.